أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا والذين اتخذوا يَا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى تبين.

يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء

يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم أَمَّا

فلما جاء قومك منه يصدون الأخلاق صدق الله.